المشكلة أن من الناس من عمله حلال ورزقه حلال، المشكلة أن عمله الحلال هذا هو يلوثه بمعاصي خارج عين الرزق. رجل يبيع سلعة حلالا ولكن في دكانه صورا حراما، لماذا تشوب هذا الرزق بمعصية الله؟ العصير حلال ولكن سماع الأغاني حرام، فكل من يدخل دكانك يأسم وتنال وزرة وتكون الكارثة أكبر ويكون المال حراما، إن نويت بأنك تشغل هذه المعاصي لجلب الزبائن، فكل من يأتي من الزبائن لأجل هذا الحرام تكسبك منه حرام.